يتفكر فيما يقوله الإمام لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعه بشيء من ذلك. ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. يعني هذه تكفر له الأسبوع القادم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، أو أنها تكفر له ما بين هذه الجمعة وما بين الجمعة التي سبقته. وقد جاء في الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فحضور الجمعة من مكفرات الذنوب. حضور الجمعة والتبكير إليها والالتزام بآدابها مما يكتب الله سبحانه وتعالى به لفاعله غفران الذنب وتكفير السيئات. وكما مر معنا في عدة أحاديث متقدمة أن هذا إنما يكفر الصغائر، وأما الكبائر فإنها لا بد لها من توبة إن كانت في حق الله، وإن كانت في حقوق العباد فلا بد من ردها إليهم أو استحلالهم منها. لا بد من ردها إليهم أو أن يتحللهم منها، أن يطلب صفحهم وعفوهم عنه بسببه. وهذا كله تأكيد لفضل شهود الجمعة والتبكير لها والالتزام بآدابها وشروطها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. ابن عباس رضي الله عنه يؤكد هنا مسألة الاغتسال في يوم الجمعة وأن هيئته كهيئة غسل الجنابة، ولكنه لا يثبت مسألة الطيب، يقول لا أدري. لم يسمع ابن عباس رضي الله عنه بالطيب بأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتطيب في يوم الجمعة، وكونه لم يسمع بذلك لا ينفي، فإن ابن عباس ينفي سماعه للطيب من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن غيره كأبي هريرة وسلمان وغيرهم وأبو سعيد يثبتون الطيب، والمثبت مقدم على النافي. هؤلاء الصحابة أثبتوا سنية التطيب في يوم الجمعة عن النبي عليه الصلاة والسلام. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة. فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. هذا الحديث فيه شاهد يتعلق بالباب، وهو أنه يستحب للإنسان المسلم أن يتهيأ وأن يلبس أحسن ما يجد في يوم الجمعة، حتى ولو كان له ثوب يخصص به يوم الجمعة فإن هذا الأمر حسن. وقد دل على ذلك قول عمر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام عندما طلب إليه أن يشتري الحلة، فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه تخصيص يوم الجمعة بلباس معين، لم ينكر هذا على عمر، وإنما أنكر عليه أن يلبس هذه الحلة بخصوصها لأن فيها حريرا، لأن هذه الحلة من الحرير وهذا محرم على الذكور، هذان حل لإناثنا كما جاء في الحديث الذهب والحرير وحرام على ذكورنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك لأنها من الحرير وليس لأنها من الحلل المستحسنة التي تلبس في يوم الجمعة، فلم ينكر عليه هذا، ولو كانت حلة غير هذه لربما اشتراها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، لأن الذي يلبسها في الدنيا لا يلبسها في الآخرة، وينبغي أن يكون هم الإنسان المسلم موفرا للآخرة وأن يكون حرصه على تحصيل أجر الآخرة، فإنه أعظم من أجر الدنيا وأعظم من متاعها، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، قل متاع الدنيا قليل مهما كان، والمتاع الباقي والثواب الجزيل إنما هو في الآخرة، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنها، أعرض عنها ليس لأنه لا يريد أن يتجمل ولا يريد أن يلبس أحسن ما يجب، بل لأنها من الحرير. ثم بعد ذلك جاءت مجموعة من هذه الحلل للنبي عليه الصلاة والسلام، فأعطى عمر واحدة منها، فعمر رضي الله عنه وهو صاحب القلب الحي وهو صاحب الفراسة الصادقة وهو الملهم لم يأخذها ويسكت عليها، بل سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، عطارد هو صاحب الحلة السابقة الذي كان يعرضها على باب المسجد ليبيعها، فكيف يعني يستغرب لماذا قلت هنالك بأنه إنما يلبس هذه من لا خلاق له وأنت الآن قد كسوتني واحدة منها. عمر استشكل هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن له قال إني لم أكسكها لتلبسها، ما كسوتك إياها لتلبسها أنت، لكن يمكن أن تتصرف فيها، يمكن أن تبيعها، يمكن أن تعطيها لزوجتك، كل هذا يمكن، لكن أنت يحرم عليك أن تلبسها. فكساها عمر رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا، لأن المشرك كافر ليس بعد الكفر ذم، ليس بعد الكفر ذم، وهذا أيضا فيه معنى وهو أن حق القرابة تجب رعايته حتى ولو مع القرابة الكفار، حتى ولو مع القرابة الكفار، لا شك أن القريب المسلم له من الحق ما ليس للقريب الكافر، لكن حتى القريب الكافر له حق القرابة، صلة الرحم واجبة على قدر استطاعتك، وبرك لوالديك واجب من أعظم الواجبات حتى ولو كانا كافرين والعياذ بالله، وتجب طاعتهما إلا إذا أمر بشرك أو بمعصية، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فحق القرابة حق عظيم أيها الإخوة، ولذلك قام عمر رضي الله عنه فكسى هذه الحلة التي لا تصلح لمثله، هو كساها أخاه المشرك، ولعل هذا الصنيع أن يكون فيه تألفا لقلب هذا المشرك حتى يدخل في الإسلام، والهدية لها وقع في النفوس أيها الإخوة، الهدية ترقق القلوب وتستخل تستل سخائم النفوس، فلذلك ينبغي للإنسان المسلم أن يحرص عليها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها، وورد في بعض الآثار تهادوا تحابوا، فلذلك ينبغي أن يحرص الإنسان المسلم على ما يؤلف القلوب ويهدئ النفوس ويقربها من الخير، لأن النفوس إذا ألفت وإذا رقت استعدت لقبول الخير. ولهذا شرع في الإسلام إعطاء الكفار من الزكاة، الزكاة التي هي فرض من فروض الإسلام وحق أوجبه الله في أموال الأغنياء مواساة للفقراء، جعل الله مصرفا من مصارفه الكفار الذين يراد تأليف قلوبهم على الإسلام، يعطون من زكاة المال حتى وإن كانت هذه من أموال المسلمين، أموال بيت مال المسلمين، إلا أن الكفار يعطون منها إذا رجونا كف شرهم أو رجونا تأليف قلوبهم على الإسلام والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. تقدم معنا هذا الحديث وتبين منه فضل السواك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام اجتنب الأمر به خشية أن يشق هذا على الأمة فيما لو فرض عليه، وهذا دليل على أهميته. فلماذا أورده المصنف هنا؟ أورده لأن الاستنان كما مر معنا في الحديث المتقدم، وهو السواك من سنن الجمعة، السواك من سنن الجمعة، فلذلك أعاده هنا وبين النبي عليه الصلاة والسلام فيه فضل السواك. لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وفيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ترك الأمر به على سبيل الإيجاب والإلزام خشية المشقة على أمته، فيبقى بعد ذلك السواك مأمورا به أمر ندب، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر به أمر إيجاب خشية من المشقة، لكنه أمر به لأنه عليه الصلاة والسلام أمر به كما في أحاديث أخرى، فيحمل أمره به على الندب. ونهيه وقوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي، هذا يحمل على أمر الإيجاب، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يوجبه على أمته ولكنه ندبهم إليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. حديث أنس هذا يدل على تأكد فضيلة السواك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ينبه أمته إلى فضيلة السواك، وأن لا يملوا من كثرة حديثه صلى الله عليه وآله وسلم عن السواك. أكثرت عليكم في السواك، لكن لولا فضله وكثرة أجره لما أكثرت عليكم فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. وهذا من سنن الجمعة أن يقرأ في صبيحتها في صلاة الفجر بألف لام ميم السجدة، وفي الركعة الثانية أن يقرأ بسورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. هذا من السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها كثيرا في يوم الجمعة، بل لا يكاد يتركها، ولكن لا بأس من أن يتركها الإمام في بعض أيام الجمعة حتى لا يظن الناس أنها واجب مفروض عليه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعلها كثيرا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.